أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. تعالي بقى نطلع على فكرة الصفات على السواكن، عرفي كده يعني. لما اجي اطلع الصفات هطلع هنقي الحرف الساكن وادور عليه وابحث بقى هو من انهي مجموعة، بياخد ايه من هنا وبياخد ايه من هنا وبياخد ايه من هنا. يعني مثلا هنا واذكروا الله في ايام معدودات، تعالي كده نطلع السواكن. عندي الذال الساكنه بتاعت واذكروا، وعندي اللام المشدده اللي هي اولها ساكن بتاعت الله، وعندي العين بتاعت معدودات، وعندي التاء عشان انا وقفت عليها بالسكون هتبقى برضو ايه ساكنه. تعالي يلا بقى نظبطهم في حيز الصفات اللي احنا خدناها بس النهارده. ها واذكروا الذال دي هتاخد زمن ايه؟ انا هظبط ازمنه دلوقتي. ممكن لو عايزين نقول صفاتها فيها همس ولا جار نقول برضو فيها همس ولا جار، بنحثه شخص سكت لا يبقى مجهوره. طيب رخاوه ولا شده ولا توسط؟ رخاوه ولا شده ولا توسط الذال؟ رخاوه يعني فيها جريان للصوت، فيها جريان ايه للصوت، يعني معنى كده ان انا مش هاكلها وانا بقرا، لا انا هطول زمانها شويه. هقول واذكروا اذ قالت، واذكروا الله. طب اللام من حروف ايه؟ التوسط بتاعت الله. طيب مع العين توسط ايضا من لين عمر. الت الساكنه الموقوفه عليها دي اللي هقف عليها بتاعت معدودات، هديها ايه؟ هديها همس، اعمل لها الهمس ايه بتاعها، هي من حروف الشده تم التخلص من شدتها بايه؟ بالهمس. يبقى اقراها بالكيفيه دي، واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. الواو والياء دول فيهم زمن الرخاوة لأن هما لا من أجد قاتم بكت ولا من لين عمر، أهي يبقى هديهم زمن الرخاوة، يعني هطول صوتهم شوية جريان الصوت، هطول صوتهم وكمان هساوي بين زمانهم الاتنين، أخلي الواو قدها قد بعض. يومين يومين، ها إثمة الث هنا ساكنة تاخد زمن الرخاوة، عليه الي هنا تاخد برضو زمن ايه الرخاوة. ومن تأخر فلا إثم عليه نفس الحكاية. تمام ركزوا عشان انتوا هتطلعوا لي بالطريقة دي، هتطلعوا المشدد والساكن وتقولوا ده زمنه ايه. انا بتكلم على الأزمنة دلوقتي، المحطة اللي خاصة بزمن الحرف. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة اتقوا فو يو شايفة التلات واوات الاتنين التلاتة زي بعض نفس الزمن هياخدوه تلاتة رخاوة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أنا أتوقف هنا إن شاء الله. آية 212، والمرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل باقي الربع. الله المستعان. جزاكم الله خيرا البنات اللي حضروا، جزاكم الله خيرا، والبنات اللي ما حضروش يعني لا تعلم.